الصفحة 97 بعد 103، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أي بأحسن أعمالهم، وهو الطاعة، وقيل نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن. تفسير البغوي: السؤال: كيف يجازى المؤمنون عند الله بأحسن ما عملوا؟ الوقفة الثانية: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه، إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة، فجعل الله جزاء عن وحشة تلك التفرقة أنسا بجعله في عداد الصالحين يأنس بهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: أكرم الله تعالى من يقدم طاعته على طاعة الخلق غاية الإكرام، بين ذلك. الوقفة الثالثة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أي جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة، أي جزع من أذى الناس ولم يصبر عليه، فأطاع الناس كما يطيع الله من خاف من عذابه. تفسير البغوي. السؤال: كيف يجعل المنافق فتنة الناس كعذاب الله تعالى؟ الوقفة الرابعة: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزارا بسبب ما أضلوا الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا. تفسير ابن كثير. السؤال: هل وزر الداعي للفساد نفس وزر المدعو المستجيب؟ وضح هذا من خلال الآية. الوقفة الخامسة: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصته منه، هذا لأنه فعله مباشرة، والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه، كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب. تفسير السعدي. السؤال: في الآية حث من وجه خفي على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بين هذا الوجه. الوقفة السادسة: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. والنكتة في اختيار السنة: أولا أنها تطلق على الشدة والجدب بخلاف العام، فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاس عليه السلام فيه ما قاس من قومه. تفسير الألوسي. السؤال: ما فوائد التعبير بسنة في قوله 1000 سنة؟ الوقفة السابعة: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر، وإليه ترجع الأمور. تفسير ابن كثير. السؤال: هل الهداية بمجرد العقل أم بماذا؟ معاني الكلمات: فتنة الناس، عذاب الناس لهم وأذاهم، سبيلنا، ديننا، أثقالهم، أوزارهم، يفترون، يختلقون من الكذب. العمل بالآيات. العمل الأول: أحسن إلى والديك بشراء هدية لهما. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. العمل الثاني: اقرأ كتابا في فقه الفتن. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. العمل الثالث: انصح زميلك ألا يرسل رسالة محرمة عبر الهاتف الجوال، فإن عليه إثم كل من تأثر بها أو نشرها. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. التوجيهات. التوجيه الأول: وجوب بر الوالدين في المعروف وعدم طاعتهما فيما هو منكر كالشرك والمعاصي. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. التوجيه الثاني: إذا ابتليت بمعصية فاحذر من دعوة غيرك إليها خشية أن ينالك وزر من شاركك فيها. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. التوجيه الثالث: الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام في صبرهم وما بذلوه للدعوة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما.